نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض والتي هي في الصحيحين وكيفية التوفيق بينها. تحدثنا في اللقاء الماضي حول مبحث وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحثين وهما يعتبر آخر الكتاب، ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله في أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها. يبقى كده انتهينا من أحاديث العقيدة المتوهم التعارض، يتبقى معنا المتوهم إشكاله. نتكلم اليوم إن شاء الله حول التفضيل بين الأنبياء، المبحث بعنوان التفضيل بين الأنبياء. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعتهم أعطي بها شيئا كرههم، يعني بيبيع، فواحد بيشتريها منه فعرض عليه ثمن كره اليهودي هذا الثمن، فقال له لا، أي اليهودي هو الذي قال لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال، أي أن اليهودي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهد، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما لطمت وجهه؟ فذكره، أي ذكر ما حدث، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رؤي في وجهه، أي رؤي الغضب في وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. كما تعلمون أن النفخ في الصور نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أم بعث قولي أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وفي رواية: لا تخيروني على موسى. وفي رواية من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني بين الأنبياء. وعند في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وفي رواية: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. كل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء، بدليل أن اليهودي لما قال لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه الأنصاري فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصاري قال لك كيف تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني كأن الأنصاري غضب من ذلك ظنا منه أنه ما ينبغي أن يقول هذا الكلام والنبي بين أظهرنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، والمعني بصاعقته يوم الطور هي المقصودة بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. أدي محل الشاهد، وخر موسى صعيقا. يقول: فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وفي رواية: لا تخيروني على موسى. وفي رواية: لا تخيروني بين الأنبياء. وفي رواية: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وفي رواية: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يبقى كل هذه النصوص تدل على عدم جواز التفضيل والخيرية بين الأنبياء. طيب، الأحاديث التي يفهم منها جواز التفضيل: روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، كلمة ولد آدم يدخل فيها الأنبياء أم لا؟ يدخل فيها الأنبياء. وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث يدل على جواز التفضيل بدليل نزله قال: أنا سيد الأولين والآخرين. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كاف، وختم بي النبوة. يبقى دليل أيضا على جواز التفضيل. وجه التعارض بين الأحاديث: دلت الأحاديث الأولى عن النهي عن التفضيل بين الأنبياء، بينما الأحاديث الأخرى والتي دلت على جواز التفضيل بينهم، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأفضليته وسيادته على الأنبياء. ده وجه التعارض. كيفية التوفيق وإزالة هذا التعارض: أولا، دلت النصوص الشرعية على أن التفاضل بين الرسل ثابت وموجود، بس هذا على العموم. على الإيه؟ العموم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، الآية. وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى لاحظ كده: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا تفضيل للرسل. وفي الآية الثانية: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وضحت يا إخواننا؟ يبقى تفضيل الأنبياء فيما بينهم موجود، تفضيل الرسل فيما بينهم، ولكن هذا على الإيه؟ على العموم. تلك الرسل فضلنا على بعضهم. طب من الفضل ومن المفضول؟ والله لا ندري. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، من الفضل ومن المفضول؟ لا ندري. قال النووي: ولا بد من اعتقاد التفضيل، ولقد أجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، لأن النبوة مرحلة قبل الرسالة، والرسالة أعلى، هذا عند أهل السنة وعند العقلاء. أما عند مخرف الصوفية فالأمر على عكس ذلك، فعندهم أن منزلة الولي أعلى من النبي، ومنزلة النبي أعلى من الرسول، وهذا من الضلال المبين. يقول: كما أجمع على أن أولو العزم أفضل الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى صلوات الله وتسليماته عليه. دي إجماعات يا أخوانا نقلها المصنف قبل أن يتكلم في الأمر. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد جاء ذكر هؤلاء الخمسة من الأنبياء في موضعين متتاليين، يعني ذكرهم جاء بعضهم إثر بعض في موضعين من القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبياؤه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا، وأجمعوا على أن نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بما في ذلك أولو العزم، وعليه فإن المفاضلة بين الأنبياء والرسل ثابتة، ونبينا أفضل الخلق. ده كل كلام شيخ الإسلام نقلا لإجماع أهل العلم. فكيف يمكن توجيه أحاديث النهي عن التفضيل وسلك العلماء مسلك الجمع على أوجه؟ يبقى هنتكلم في أحاديث إيه؟ النهي عن التفضيل. أما الأحاديث الواردة بالتفضيل فالكل مسلم به إن هي الرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الخلق، والرسل بينهم وبين بعض تفضيل، وكذلك الأنبياء. دي مسائل منتهية. وكذلك أفضل الخلق الأنبياء، وأفضل من الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم. دي ثوابت. يبقى كأن الأحاديث الدالة على جواز التفضيل ما فيش فيها كلام ولا توجيه، لأنه ده الأصل. طيب الأحاديث التي دلت على عدم جواز التفضيل كيف توجه؟ يعني هنعمل فيها لا تفضلوا بين الأنبياء، ولا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى، إلى غير ذلك من النصوص. العلماء سلكوا في هذه النصوص مسلك الجمع. قلنا مسلك الجمع ماله؟ ها؟ أولى الإيه؟ أولى المسالك. قالوا الجمع على أوجه. الوجه الأول أن النهي عن التفضيل بين الأنبياء يمنع منه إن كان يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه، أو كان على وجه الإزدراء به. يبقى هنا العلماء هيوجهوا النهي، قال لك النهي عن التفضيل ممكن يؤدي إلى توهم النقص. يعني قلنا نبي أفضل من نبي، يبقى معناها المفضول ناقص، وأنبياء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فلهم الكمال البشري. فلما كان التفضيل يؤدي إلى توهم النقص منعه العلماء، قالوا لا يبقى ممنوع. وكذلك يؤدي إلى توهم النقص من المفضول أو الغض منه، أي الطعن فيه، أو كان على وجه الإزراء به، على وجه التحقير منه. الوجه الثاني أن النهي عن التفضيل إنما هو على سبيل التواضع والأدب وهضم حق النفس، وهذا وجه مقبول، إن التفضيل يكون على سبيل الأدب والتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وهضم حق النفس. الوجه الثالث أن المراد بالنهي عن التفضيل الذي فيه تعيين المفضول فلا يفضل أحدا من الرسل على أحد بعينه، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فجائز. ثاني أن المراد بالنهي عن التفضيل اللي هي الأحاديث الأولانية لا تفضلوا بين الأنبياء، النهي المعني المراد به تعيين الفاضل والمفضول. يعني مثلا نقول عيسى أفضل من موسى، لا ما ينبغي. أو نقول مثلا داود أفضل من سليمان، أو العكس، ما ينبغي. ده وجه من الأوجه، واخد بالك يا أخي؟ يبقى النهي هنا عن تعيين المفضول وتخصيصه باسمه. فلا يفضل أحدا من الرسل عن أحد بعينه، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فجائز. طب ازاي هنقول بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ما نقولش كده، ولكن نقول مثلا، يعني نقول مثلا يحيى وعيسى وإدريس أفضل من فلان وفلان وفلان، لا، التعيين ما ينبغي، أما على الجملة كما ورد بها النص القرآني. طيب يبقى إذن الوجه الثالث النهي عن تعيين المفضول أو الفاضل. أما إحنا عيننا النبي محمد ليه؟ وأما تفضيل النبي محمد أو تفضيل أولي العزم فدل الدليل على ذلك، واضح يا أخوانا؟ وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا يجوز، لأن المزايا التي هي مناط التفضيل لا نعلمها، وده هو الأساس. لأن لما بتفضل واحد على واحد بيبقى معناه الفاضل عنده مميزات مش موجودة عند المفضول، طب الممزدة احنا ما نعرفهاش لأنها غيب، ففي هذه الحالة لا يجوز. يبقى عليه إخواني النصوص الشرعية واردة بجواز التفضيل، واخد بالك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، دي مسائل منتهية. طيب تعال بقى نوجه أحاديث النهي عن التفضيل تحمل على إيه؟ قال لك على ثلاثة أوجه من الجمع. الوجه الأولاني أن يكون الغرض من أو يوهم التفضيل نقص المفضول أو الغض منه أو الإزراء به، واخد بالك، ده الوجه الأولاني. الوجه الثاني اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع والأدب وهضم حق النفس. الوجه الثالث قالوا أن النهي عن التفضيل المراد به تعيين المفضول والفاضل، أما في أفضلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم فدل الدليل الشرعي عليه. المبحث الأخير من هذا الكتاب المبارك وهو عدد أجزاء النبوة التي منها الرؤيا. أولا الأحاديث التي يظهر فيها التعارض، عدد أجزاء النبوة. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وسبق وأن قدمنا أن الرؤيا بالياء الممدودة معناها في المنام، والرؤيا بالتاء المربوطة معناها إيه؟ الرؤيا بالبصر. يبقى الحديث الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن الرؤيا جزء من 70 جزء من أجزاء النبوة. طيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يبقى الحديث الأولاني جعل الرؤيا الصادقة جزء من 70، الحديث الثاني جعلها جزء من كام؟ من 46. وعند مسلم أيضا من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من أجزاء النبوة. يبقى عندي 70 وعندي 46 وعندي كام؟ 45. يبقى الاختلاف في عدد أجزاء النبوة كم جزء؟ هل هي 70 ولا 46 ولا 45؟ ده وجه الايه؟ التعارض. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض: الرؤيا جزء من النبوة، وهذا لا خلاف فيه، كل النصوص دلت ان الرؤيا مالها جزء منين؟ من النبوة. الاختلاف راجع الى اختلاف حال الرائي، فرواية 70 عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم، فرواية 70 عامة في كل رؤية صادقة من كل مسلم، ورواية 46 خاصة بالمؤمن الصادق الصالح، وأما ما بين ذلك اللي هي ما بين 70 و46 فلأحوال المؤمنين على حسب ما يكون الذي يراه من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما ذكر تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة للعدد. فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقين وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب. ويؤكد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. يبقى يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الرؤيا جزء من النبوة لا خلاف، ولكن العدد بقى اختلف ليه؟ طبقا لأحوال الرائي وصدق حديثه ومتانة دينه وتقواه وورعه، فكلما كان أقرب على الدين القويم كانت رؤياه أصدق. يقول ويؤيده أيضا ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرات فقال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة ولم يحدد. ففي هذا الحديث أبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدد، فهذا يدل على أن العدد يختلف باختلاف حال الرائي، فإنه أطلق الجزء ولم يقيده بعدد، ولو كان هناك عدد يستوي فيه جميع الناس لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوانا؟ رواية الترمذي رؤيا المسلم هي جزء من أجزاء النبوة، يبقى وعليه اختلاف الروايات 70 و46 و45 باختلاف حال مين؟ ها؟ حال الرأي بدرجة تقواه وورعيه وصدقه للحديث والتزامه بالشرع إلى غير ذلك. فكلما كان مستقيما كان أصدق في الرؤيا وكان أقرب إلى الإيه؟ إلى النبوة. طيب، بعد ذلك أجمعت الأمة على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، لأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، ولهذا أقدم الخليل إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل بالرؤيا، وطبعا القصة معروفة. طيب، مسألة: هل يجب العمل بالرؤيا والأخذ بمدلولها دون عرض ذلك على الشرع؟ ودي مسألة مهمة، هل يجوز العمل بالرؤية والأخذ بها بمدلولها دون عرض ذلك على الشرع؟ المسألة دي يا أخوانا من أكثر المسائل التي من خلالها ينفذ الشيطان إلى المكلفين ويطرح عليهم الشبهات. ووجه ذلك أن الشيطان يستطيع أن يتشكل بالشخوص باستثناء الأنبياء، فممكن يأتي للشخص في الرؤية على هيئة أبيه أو أمه أو أخيه أو شيخه أو عالم أو إمام، ويقول للنائم أنا فلان، ويأتيه على سمته وعلى هيئته تماما بتمام، وبعد ذلك يبدأ يأمره وينهاه ويملي عليه ويقص عليه، فيصبح هذا الرجل ويقول رأيت البارحة كذا ويجب علي أن أعمل كذا. ابتداء إذا عرض عليك مثل هذا إياك أن تكذب الرجل وهو يقص عليك، إياك، لأن أنت ما كنتش معاه، والأصل في المؤمن الاستقامة، ولكن أنت تطعن وتتكلم في هذا الذي أتى. يقول لك ولا أسأل، أنا جيت في المنام لقيت الإمام أبو حنيفة جاي ويقول إيه؟ يقول لي في المنام أنا رجعت عن قولي، والإمام قولي وعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، واخد بالك؟ نقول له طب يا أخي إيه اللي عرفك إن جالك أبو حنيفة؟ قال لك أبو حنيفة أنت هتكدبني بقى؟ أبو حنيفة محدش عارفه؟ لا وصفانه يا أخوي. يبقى في هذه الحالة مسألة إن إحنا نكذب كل من رأى؟ لا، ولكن نبدأ نتكلم معاه فين؟ في هذا الذي أتى، هل هو بعينه؟ طيب هذا الذي أمرك يوافق الشرع أم لا؟ وإلا إن لم نقل بهذه الضوابط والقيود سنفتح باب الزندقة على مصراعي، وكل من أراد أن يفعل شيء أو يدمر شيء أو يقص علينا شيء يقول لك أتاني أبي، أتاني شيخي، أتاني كذا في المنام. فمن أجل هذا وضع العلماء ضوابط وقيودا معينة من خلالها نعرف هل يجوز العمل بالرؤية والأخذ بمدلولها دون عرض ذلك على الشرع أم لا. الجواب أن الرؤية إذا كانت من غير الأنبياء فإنه يجب عرضها على الشرع. أول حال، الرؤية من غير الأنبياء تعرض على الشرع. طب إن كانت الرؤية من الأنبياء، ها، هي الشرع، مظبوط ولا لا؟ فتعرض الشرع على الشرع ما ينفعش. يقول أن الرؤية إذا كانت من غير الأنبياء فإنه يجب عرضها على الشرع، فإن وافقتهم وإلا لا يعمل بها ولا يثبت بها شيء من الأحكام الشرعية، وأن العصمة منتفية عنها وغاية ما فيها أنها تبشير وتحذير ولا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. كلام ده مهم خاصة عند القرى والناس البسطاء والعامة، مسألة الرؤية عندهم لها قداسة ولها مهابة. يبقى يأتيك الرجل ويزعم أنه حدث وحدث وحدث، لا تكذبه في رؤيا، وإن ادعى أنه رأى من رأى، ولكن نبدأ نقول له أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، هذه واحدة، لأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. أما رؤيا غيرهم من البشر فلا بد أن توضع على مقياس الشرع، وإلا لفتح باب التشريع من قبل الرؤيا. لذلك لو أنتم تلاحظوا لما قامت بعض الفضائيات بتخصيص شخوصا لتأويل الرؤية، واخد بالك، وتهافت الناس على ذلك. تعلمون لماذا؟ لأن الأماني رأس مال المفاليس، هي ده المحك الموضوع كله. واحد يتمنى شيء، فمن كثرة تمني رأى في المنام فقص على الشيخ، والشيخ بقى عاوز يحبب كل الناس في الدين، أي رؤية تجيله يحملها على محمل الخير. وما دليلك أصلا؟ ده العلماء اختلفوا طيب في الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل كل من رأى مثل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأوله النبي صلى الله عليه وسلم يؤول كما أوله النبي؟ لا، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول اللباس في الدين، اللباس في المنام إنه الدين، وشرب اللبن إنه العلم، واخد بالك؟ هل كل واحد لبس جلابية طويلة يبقى معناه يصبح شيخ الإسلام؟ واخد بالك؟ أو أصبح بقى مستقيم كأنه فلان ابن فلان، وكل من شرب لبن يصبح عالم الأمة؟ لا، تمجيز هذا يكون من حديث النفس. علشان كده نصيحة مني لك أخي، إذا جاءك رجل وقال لك يا سيدنا الشيخ والله أنا شفت رؤية عاوزك تأولها، قل له بضعت مزجاة في هذا الفن من العلوم، معرفش، اسأل غير، هيروح للمبتدع؟ ما يروح، أنت الآن ليه؟ أيضرك في شيء لن يضرك؟ أما أنك تريد أن تفتيه بغير علم وتضل وتضل؟ لا. واضح يا إخواننا؟ يقول: وأن العصمة منتفي عنها وغاية ما فيها إنها تبشير وتحذير، ولا يجوز أن نثبت بها شيء بالاتفاق. مرة من الطرائف ذهبت إلى رجل وكان يعمل قصابا، قصابا يعني ايه؟ اخونا يقول يعني بيقيس، يعني جزار. فقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انا عاوز شفت رؤيا عاوز اخصها. قلت له عم انا ما بفهمش في الموضوع ده خالص، انا ما بعرفش حاجه. قال لا والله لازم اقول لك عليه. قلت له ما بعرفش، قال لي بس اقول لك عليه. قلت له ايه؟ قال لي انا شفت ان انا اصلي لغير القبلة. قلت له اسمع، قال لي نعم. قلت له عارف مين هيفسرها؟ قال لي مين؟ واشتاق قوي. قلت له انت؟ قال لي ازاي؟ قلت له ما اعرفش، ما حدش هيفسرها الا انت، والسلام عليكم. ثالث يوم لقيته جاي لي عند بيت يا شيخ. قلت له قال لي فسرتها. قلت له ايه؟ قال لي سرقت في الميزان. قلت له بس كفايه اهي، تبشير ها وتحذير. كما قال بعض الصالحين: نمت الليلة فرأيت في النوم بقرة تنطحني، فقيل له كيف هذا؟ قال: قرأ نسيت أو تركت وردي الذي كنت أقرأه. قال: وما وردك؟ قال: سورة البقر. ها، تبشير وتحذير، ولكن من اللي يحكمها؟ الشخص نفسه. ها، من اللي يحكمها؟ أنت. مسألة الكتب المؤلفة وبالذات تفسير الأحلام لابن سيرين، الكلام ده يا أخوانا يقفل عليه ولا يفتح قط، دي مدعاة للأماني ومدعاة للكسل ومدعاة لأمور غير محمودة. انت شفت رؤية والله استطعت خير وبركة، ما استطعتش انتهت. والشارع الحكيم أمرنا بأمور معينة تفعل عند رؤية شيء في المنام. أولا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. ثلاث أنواع. تفصلهم إزاي؟ أنت اللي تفصلهم، ما حدش يفصلهم لك. أنت عارف أنت إيه اللي شغلك طول النهار والآن. فرأيت في المنام ما رأيت يتناسب مع حديث النفس. الشيطان جاء يتلاعب بك. الرحمن، أنت بعيد عن الاستقامة. رؤية من الله، ورؤية ما يحدث به المرء نفسه، ورؤية من الشيطان. قال الشاطبي: الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها. يعني على سبيل المثال، أنت نايم في المنام وبجلك في الرؤية، قال لك يا ابني أنا متبهدل وشايف الذل في القبر ومبهدلين آخر بهدل، أوصيك يا بني أن تتصدق بثلث مالي. رؤية حق، لما عرضناها على الشرع. الشرع أجاز للمسلم أن يتصدق بثلث ماله. الرجل وهو بيموت خاف من عياله، فلما مات جالهم في رؤية حق، يعمل بمقتضاه لأن الأدلة الشرعية دلت إيه؟ دلت عليه. واخد بالك؟ طيب أنت في المنام أتاك أبوك بشحمه وبعظمه وبلحمه، وقال لك يا ابني يعني مش ما تمرش فيك التعليم اللي علمته لك، يا ولد اقرأ القرآن 3-4 مرات واهدي ثوابه إلي. واخد بالك؟ وزعل منك بسبب في المنام ومشي. نمسك الرؤية نعرضها على الشرع. وصول ثواب قراءة القرآن للأموات وقراءة القرآن للأموات لم يدل عليه دليل شرعي، بل الدليل على خلاف ذلك. يبقى لا يعمل بالرؤية ولا يسوغ إيه القول بها. واضح يا اخوانا؟ نعيد كلام الشاطبي ثاني: والرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها. فإن سوغتها، سوغ فعل ماضي، أين الفاعل؟ ها؟ الأحكام الشرعية بتاعتها. سوغتها الضمير عائد على إيه؟ على الرؤية اللي شافها الرأي. فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما الفائدة منها البشارة والنظارة، خاصة أما استفادة الأحكام فلا. الكلام ده بيحصل في القرى كتير، وتأتيك المرأة تقول جاني جوزي في المنام وعاوز وعاوز وعاوز وعاوز. كل هذا لا تكذبها في حديثها، ولكن قلنا احنا عندنا اصول شرعيه. الرؤيه بتيجي بنحطها على المقياس اللي عندنا الذي لا يميل لقرب قريب ولا لبعد بعيد. فرؤيتي ده ما تنفعش لا جمله ولا تفصيل. وقد اجمع العلماء على ان المسلم اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان غدا اول رمضان على فرض صحته لا يجب عليه الصوم. يعني احنا محتارين بقى نشوف الليل بكرة ولا لا. في واحد نام شوية كده قال له بس يا اخوان قطعت جهيزة قول كل خطيب. خير يا عمي انا شفت النبي في المنام. قال لك ايه؟ قال ما تطلعوش الجبل واتعبوا نفسكم وبكرة رمضان. على فرض صحة الرؤية، ودي مستحيلة لا يعمل بها. لما؟ لان هذا الذي زعمت انك رأيته هو الذي اخبرنا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. واضح يا اخوانا؟ يقول: لأن العبد في ذلك، لأن العبرة في ذلك رؤية الهلال، ولا يعمل بالرؤية التي رآها المسلم إلا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث من عبد الله بن زيد بن عبد رب في رؤية الأذان، كذلك عبد الله بن عمر لما رأى النار. قصة عبد الله بن زيد بن عبد رب صحيحة وهي عند الإمام أحمد، وحاصلها لما شرع الله عز وجل الصلاة كان هناك مشقة على الصحابة أن يجتمعوا للصلاة، فبدأوا يفكرون من قال نضرب ناقوسا، من قال نشعل نارا، إلى غير ذلك. يقول عبد الله بن زيد بن عبد الله: فرجعت إلى المنام فرأيت في ميرا رجل معه ناقوس، ناقوس ضخم، فقلت له: ائتني هذا الناقوس. قال لي: لما؟ قال: لأدق به عند كل صلاة. فقال له الرجل: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول عند كل صلاة. وبدأ يردد عليهم الأذان. فعبد الله بن زيد بن عبد رب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. عرفناها من رؤية زيد ولا من إقرار الشرع له؟ أحسنتم، هي دي من إقرار الشرع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. فيه رواية تانية زيادة أظنها عند البيهقي إن لم أكن واهم، فجاء عمر بن الخطاب لما سمع الأذان يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لمثل هذا رأيت. كويس، يبقى دي رؤية ايه؟ رؤية حق والأمر فيها منتهي لأن الشرع ايه أقره. طيب رؤية عبد الله ابن عمر النار حاصلها وهي عند البخاري أن عبد الله بن عمر يقول كان الصحابة إذا رأى أحد منهم رؤية قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء. يقول ابن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لي ما شاء. يقول وكنت فتى عزب أبيت في المسجد. وفيه دليل على مشروعية النوم في المسجد والبيات فيه. يقول فنمت ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم أتاني رجلان وأخذاني وذهب بي إلى النار فإذا بها مطوية كطي البئر. مطوية كطي البئر، كان زمان نيجي نفحط كده حفرة عشان نعملها حلزونة ونسقي منها نقول نبنيها من الجدار. بني الجدار ده بيسموه طي، اللي هم بيعملوا دلوقتي ايه محطات الصرف الصحي، بس بدل ما بيعملوها بني بيعملوها ايه خرسانات، اسمه ده ايه الطي، حتى التراب لا ينزل عليه. يقول فإذا بها مبنية مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان، قرنين بيحطوا عليهم خشبة ويعلق فيهم حبل والدل وحتى يأتي بالماء من البئر. يقول ابن عمر فنظرت فيها فإذا بها رجال قد عرفتهم، أي في الرؤية. يقول فأخذتني فجعة فخفت، فأتاني رجلان وقال لي لم ترع لم ترع لم ترع، يعني ما تخافش. يقول فاستيقظت وتمنيت أني لم أرى الرؤية. يقول فخشيت أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها على حفصة. تقرب له يا حفصة؟ ها؟ أخته. وتقرب لك أمك يا حد ما عرفش أمه يا أخوانا رضي الله عنهن وأرضاهن. فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يبقى دي رؤية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أقره. طيب ما معنى كون الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة؟ الصواب نكل العلم إلى الله، ده الصواب الأريح، لأن هذا لا يعود عليك بنفع، يبقى سبها. ولكن العلماء تكلموا فقالوا إنها شابهتها أو شاركتها في الصلاح ولا تكون إلا من مؤمن. أما رؤيا الكافر والكاذب فلا تكون من النبوة لأن الأحاديث التي في الرؤيا قيدتها بالمسلم. وعليه رؤيا العباس بن عبد المطلب لما رأى في المنام أبا لهب في الرؤيا فقال له العباس كيف حالك يا أبا لهب؟ قال له شر حال، إلا أنه يسمح لي كل اثنين بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبعي هذا، وأشار إلى الخنصر. فقال له العباس ولما؟ قال لأنني أعتقت مولاتي لما بشرتني بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يقول لك بس أهو ربنا خفف عن الكافر لما فرح بمولد سيدنا النبي، بتقول لي الاحتفال بمولد حرام؟ هو ده بيعملوه؟ بيحتاجوا الرؤية دي. أكثر احتجاج المبتدعة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الرؤية بتاع العباس بن عبد المطلب. والجواب أسهل ما يكون من وجوه. الوجه الأولي أن العباس رأى الرؤية وهو كافر، يبقى كلام خلص ولا لسه فيه ديون يا شيخ أحمد؟ خلص ليه؟ كان كافر مش كافر، كان كافر وأسلم. الأمر الثاني أن أبو لهب الهالك الخبيث فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فرح طبيعي ولا شرعي؟ قال لك أخويا خلف والد، فرح طبيعي ولا يعول به. واضح يا أخوانا؟ اتفهمت المسألة دي؟ وبفضل الله وحده ولله الفضل والمنة وله الحمد في الأولى والآخرة، نقودك لانتهينا من هذه الرسالة المباركة، وهي أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض والثابتة في الصحيحين البخاري ومسلم، ومن الدين ومن العلم ومن الشرع أن ننسب العلم لأهله. فهذه الرسالة لأخينا المبارك الشيخ الدكتور سليمان الدبيخي من بلاد الحجازي، فغفر الله لنا وله وأجزل الله عز وجل له المثوبة وجزاه عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناته، وأن يغفر لقارئها ولمصنفها ولسامعها وللعامل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد استأذنت الشيخ أكرمه الله عن طريق الهاتف في تدريس هذه الرسالة وطبعها وتلخيصها وتوزيعها على الطلبة بالمجان، فأذن لنا جزاه الله خيرا. وبهذا نقول انتهينا، ونبدأ إن شاء الله في رسالته الثانية أيضا، وهي الموسومة بأحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والمتوهم إشكالها. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.